السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخرجه أحمد وضعفه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من نواقض الوضوء التي يذكرها العلماء ويعدونها في كتب الفقه مس المرأة بشهوة، سواء مسا باليد أو تقبيل، فإذا كان ذلك سيؤدي إلى الشهوة وتحركها وربما يخرج منه ما ينقض وضوءه، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لئلا يعرض وضوءه للبطلان، وربما انتقض وضوءه وهو في الصلاة. فلذلك على المسلم أن يحذر الأشياء والأسباب التي تؤدي إلى بطلان صلاته، وقد يكون الوقت ضيق والمكان حرج لا يستطيع أو لا يجد ماء متوفر. فلذلك إذا أحكمت وضوءك فالتزم به ولا تعرضه للبطلان. فعلى هذا، إذا توضأت فلا تمسن زوجتك لئلا يحصل ما ينقض وضوءك. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ذلك فلأنه عنده من القوة والقدرة ما يستطيع أن يمسك به نفسه ولا يحصل منه شيء كما يحصل منا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. نعم. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يخيل إليه وسوس له ويتوهم بأنه أحدث. وحيث أن هذا شك والوضوء متيقن والوسواس وهو الشيطان عدو للإنسان يريد أن يجعله دائما في شك ويريد أن يخرجه من الصلاة فيحرمه منها، فقد يحرك شعرة في مقعدته وقد يحصل شيء حركة في بطنه فيخيل إليه بأنه أحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة يجب علينا أن نتمسك بها، وهو أن نبني الأمر على اليقين وأن نطرح الشك ولا نبالي فيه. فما دمت متيقنا طهارتك وقد أحكمت وضوءك فلا تلتفت لأي شك يريد أن يخرجك من صلاتك ويفسد عليك عملك ويفوت عليك الوقت. إذا لم تتيقن بأنه خرج منك شيء فابن على ما أنت عليه وتوكل على الله ولا تبالي بالوسوسة والتوهم، فهذا هو الواجب. أما إذا تيقنت أنه خرج منك شيء سواء الريح أو غيره فلا تتوانى ولا تتأخر، اخرج وجدد الوضوء ثم ارجع الى صلاتك مبتدئا من جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، صححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو صح من حديث بسرة. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب. هذا الحديثان يظهر منهما التعارض، ولكن لا تعارض بين السنة ولا بين الكتاب والسنة، فإنه يمكن الجمع بينهما، فيقال إن لمست فرجك من وراء حائل، يعني بينك وبين الثوب، فهذا لا يضر، وأما إن لمسته مباشرة فعليك أن تتوضأ، سواء لمسته بشهوة أو بغيره. إذا باشرت فرجا عاريا سواء لك أو لغيرك، حتى المرأة لو تغسل ابنها صغير معروف أنها تباشره بيدها، فعلى من فعل ذلك يعني لمس فرجا له أو لغيره مباشرة فعليه الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته، هو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا حديث أقرب ما يكون إليه الضعف، ولا يؤخذ به والله أعلم، لأنه لا يمكن إنسان يحصل عليه حدث من هذه الأشياء ثم يخرج. أين الحركات التي قلنا أنها تبطل الصلاة، والانحراف عن القبلة، وأشياء سيعملها؟ على كل حال هذا الله أعلم أنه لا يثبت، والله أعلم. نعم. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكنه لحم غنم، فلحم الغنم وغيره ما عدا لحم الإبل فإنه لا يؤثر على الوضوء، سواء كان نيئا أو مطبوخا. أما لحم الإبل فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن من أكل من لحم الإبل فعليه الوضوء، سواء أكل لحما أو غيره، يعني من الكبد أو غيره، ما دام أنك أكلت شيء من الجزور فعليك أن تتوضأ. وأما ما هو السبب أو ما هي الحكمة نقول الله أعلم، شيء لم يذكر لنا ولم يأتي نص به، فعلينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا أمرنا بحكم نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا. عرفنا الحكمة أو لا نعرفها؟ نعم، كلها لحوم سواء إبل أو غيره، لكن ما دام أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل نقول سمعنا وأطعنا، سواء أكلت لحما أو كبدا أو قلبا أو شحما أو غيره، لأن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير شمل ذلك التحريم كل شيء من أجزاء الخنزير، فليس منه شيء مباح. فكذلك نقول في هذا الحديث في لحم الإبل بالنسبة لنقض الوضوء، فما أكلت من البعير يكون ناقضا لوضوئك والله أعلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا حديث الأقرب إليه عدم الصحة، فلا أثر لتغسيل الميت ولا لحمله. أما إذا غسلته فإنه لو غسلت يديك ما دمت على وضوء فوضوءك صحيح، إلا لو تكون لمست فرجه، مع أنه محرم عليك أن تمس فرجه، حتى الذي يغسله يجب عليه أن يلف على يده لفافة أو يدخلها بكيس ونحو ذلك. لكن لو قدر أنه لمس فرجه فنعم ينتقض وضوءه، لأننا كما تقدم أن من لمس فرجا له أو لغيره فعليه وضوء. أما مجرد أنه غسل ميت ولم يباشره بيده فما عليه إلا أن يغسل يديه فقط من أجل النظافة والنزاهة فقط. أما الوضوء إن شاء الله فصحيح، ولا عليه لا يغتسل ولا يتوضأ، لأن الحديث لم يثبت والله أعلم. نعم. قال عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. الحديث هذا يعاضده أحاديث أخرى، مع أن الله عز وجل يقول: لا يمسه إلا المطهرون. فعلى كل حال لا ينبغي أبدا أن يمس مصحف أحد إلا طاهر، سواء حدثا أصغر وأكبر. أما قراءة القرآن فإن كنت تقرأه عن ظهر قلب فلا بأس أن تقرأه ما لم يكن عليك جنابة، فإن كان عليك جنابة فلا ولا حرفا حتى تغتسل. وأما الحدث الأصغر فلا بأس أن تقرأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنوبا. وأما بالنسبة للمرأة إذا حاضت أو نفست، فقد ذكر العلماء أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وإن اضطرت إلى أن تقرأه نظرا كأن تكون مدرسة أو طالبة، أو تريد أن تقرأ القرآن كالأوراد، أو تخشى أن تنسى القرآن، فإذا أرادت أن تقرأه نظرا فإنها تتصفحه بشيء لا تمسه بيدها، إنما تتصفحه بالقلم أو بالمرسام أو نحو ذلك حتى لا تمسه على غير طهارة. وكذلك من كان محدثا حدثا أصغر إذا لم يكن عليه جنابة وأراد أن يقرأ القرآن نظر لا يمس المصحف، ولكن يتصفحه، يقلب الصفحات بقلم أو بالسواك ونحو ذلك. وأما أن يمسه بيده فلا. لكن الصغار قالوا أنه من أجل أن يشجعوا على حفظ القرآن فإنهم يؤمرون بالوضوء بقدر الإمكان، ولا يناولون المصحف كاملا، وإنما بقدر السور التي يحفظونها تشجيعا لهم على الحفظ، ولأنهم غير مكلفين، فيخشى أنه لو لم يقرؤونه أو لو منعوا وهم لا يحسنون الوضوء أو لا يعقلون إتقانه ربما أدى ذلك إلى أنهم لا يحفظون القرآن. فعلى هذا يشجعون على حفظ القرآن ويؤمرون ويجهون للوضوء بقدر الإمكان ويعلمون يلقنون. فإذا حصل أن الطفل قرأ بالجزء ولو لم يكن طاهر فلعل الله أن يعفو عن ذلك من أجل أن نشجع الصغار على حفظ القرآن وعدم تركه والإعراض عنه مع الحرص تماما على تلقينهم وتعليمهم للوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا دليل على أن الإنسان لا بأس عليه أن يذكر الله ويدعو الله سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر أو على غير طهارة مضطجعا أو جالسا أو قائما. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. نعم. فالمهم أنه الله عز وجل أثنى على هؤلاء لأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فليس هناك مانع إلا القرآن. إذا كنت جنبا فلا تقرأه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على جميع أحواله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالله أثنى عليهم لأنهم دائمي الذكر. والله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله لا يشترط له الطهارة، لكن تلاوة القرآن هو الذي إن كنت على جنابة فلا تقرأه أبدا لا غيب ولا نظر، يعني لا عن ظهر قلب ولا نظر. وإن كنت محدث حدثا أصغر فاقرأه إن كنت تحافظه عن ظهر قلب. وأما في المصحف فلا، إلا مثل ما قلنا إذا كنت قد يكون الوقت غير مناسب أو لم تجد ماء فتصفح المصحف بأي شيء واقرأ القرآن. وأما ذكر الله عموما فلا يشترط له الطهارة، لكن لا تذكر الله إلا في الأماكن الطيبة. أما في دورات المياه فلا، أما في بيتك في الشارع في سيارتك في أي مكان نعم اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، خرجه الدارقطني ولينه. الاحتجام معروف أنه استخراج الدم، ولا حديث في هذا فيه من يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، ومنهم من يرى أن خروج الدم قل أو كثر لا ينقض. فإن عمر رضي الله عنه لما جرح لما طعن صلى وجرحه يثعب دما. على كل حال مثل عمر هذا يعني هذه الحالة ليس باستطاعته أن يتوضأ ولا يستطيع إلا هذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراح في القتال ولا تخلو غالبا أجسامهم من الجروح ويخرج منها الدماء وربما القيح، ولم يعلم يقينا أنهم أمروا بالوضوء من ذلك. لكن إن كان من باب الاحتراز والاحتياط إذا تيسر أن الإنسان يتوضأ إذا خرج منه دم كثير من رعاف أو غيره، فذلك دفعا للخلاف واجتنابا للشك. وأما لو حصل أن الإنسان خرج منه دم وسأل عن صلاته فلا نقول إن صلاتك باطلة، ففرق بين شيء حدث ومضى وبين شيء مستقبل. فنقول إذا استطعت أن تجدد الوضوء فهو الأفضل والأحسن. وأما لو حصل منك أنه حصل لك أو حصل عليك شيء فخرج منك دم رعاف أو غيره، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، الصلاة صحيحة، لكن كمال الطهارة كل ما نستطيع علينا أن نحرص عليها. نعم. قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. العينان وكاء السه، الوكاء هو الرباط، إذا قيل أوكى القربة يعني اربطها حتى لا يندفق منها الماء لا ينكب، فكانوا يجمعون المياه عندهم بالقرب والأسقية من الجلود، كانوا يربطون أفواهها حتى لا ينصب الماء ويضيع. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام السه وهو دبر الإنسان، لأنه هو ما كان مخرج الريح، فإذا صار نائم ارتخى لحمه وغفل عن نفسه، فربما خرج منه ريح وانتقض وضوءه وهو لا يشعر ما دام نومه نوم عميق. أما إذا كان نعاسا خفيف كما كان الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث السابقة مرت علينا قريبا أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، وكانت تخفق رؤوسهم يعني تضطرب يمين ويسار وأمام بسبب النعاس والنوم، لكنهم لم يناموا نوما يفقدهم شعورهم، فلو حصل على الإنسان منهم شيء يشعر بنفسه. فما دام نعاسا خفيف ليس نوما عميق فإن هذا لا يؤثر على الوضوء، لكن إذا نمت نوما عميق وافتقدت شعورك بحيث أنك لا تشعر لو خرج منك شيء ولا تشعر بمن حولك، ففي مثل هذه الحالة عليك أن تتوضأ حتى تصلي على طهارة متيقنة ولا تصلي وأنت في شك. فالنوم إذن ناقضا للوضوء لأنه مكان ومظنة خروج الحدث الذي ينقض الوضوء، وليس النوم وحده، لكن لأنك إذا نمت ما تشعر بنفسك، فعليك إذن أن تتوضأ حتى تجزم بأنك صليت صلاة إن شاء الله صحيحة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. هذا الحديث مر علينا شبيه له الآن، وهو أن الإنسان إذا خيل إليه أنه خرج منه شيء، سواء أحس بحركة في بطنه أو حركة في مقعدته، وخيل إليه مجرد تخييل وشك ووسوسة دون يقين، فإنه في هذه الحالة لا يلتفت إليه. أما إن كان متيقن فلا ينتظر سماع صوت ولا شم ريح. إذا كان متيقن فلا ينتظر أن يشم ريحا أو يسمع صوت، لكن الذي ينتظر أو يترقب ولا يخرج إلا إذا سمع صوت، هذا إذا كان في حتى الشك. الشيطان ليس له حد، إذا كنت ستنصاع له لأوامره ووساوسه وتخيلاته فلن يتركك بحال مطمئن، لكن اضبط نفسك وتأكد من حالك ولا تنصرف عن صلاتك إلا بيقين، سواء جاءك هذا في الصلاة أو بعد الصلاة. ما دمت متيقن طهارتك وإنما حصلك مجرد شك، فالشك لا تلتفت إليه، اعزم وابني على ما أنت عليه من يقين وتوكل على الله. نعم. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. يعني في نفسك أنك تكذب الشيطان ولا تلتفت إليه حتى لا يجد عليك مدخلا ولا يجد إليك سبيلا، لأنه ليس له حد، الشيطان ما ينتهي إلى حد. إذا دخل عليك ورآك تأخذ بوساوسه تسلط عليك، فلا يتركك يوما من الأيام بحالة اطمئنان. إن جئت تتوضأ قال لك ما أحسنت الوضوء أعد، إذا جئت تصلي قال تركت شيء من صلاتك، إذا جلست قال أحدثت، لو يحصل أي حركة في بطنك قال أحدثت أخرج توضح سلك، من باب التيقن. وهو ما قصده أنه ناصح لك، قصده يجعلك دائما في شك ويريد أن يخرجك من الصلاة ومن المسجد حتى يلعب بك دائما، فلا تلتفت إليه بحال. ما دمت متيقن فالشك لا تلتفت إليه أبدا. نعم. قال الحافظ ابن حجر: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام من الفضة ويلبسه باليمنى، فإذا ومكتوب عليه محمد رسول الله، فمن أجل هذا ورد في هذا الحديث كما سمعتم أنه يخلعه احتراما لاسم الله، وورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يديره فيجعل فصه في يده فيقبض عليه يده احتراما للاسم المعظم اسم الله. فعلى هذا لو كان عليك خاتم وفيه اسم الله فإما أن تخلعه ولا تدخل به إذا لم يكن هناك خوف على ضياعه أو نسيانه، أو تديره وتجعل فصه بيدك وتقبض عليه. ويقاس على هذا إذا كان عندك أوراق وفيها اسم الله أو أحاديث، فإنك إن استطعت أن لا تدخل بها ولا خطر عليها لا من نسيان ولا من ضياع أو اختلاس، فذلك أفضل إذا وجدت لها مكانا آمن. أما إذا كنت لم تجد لها مكان آمن وتخاف أنك تنساها أو تختلس، فلف عليها ثيابك وهي في جيبك وادخل بها مضطرا، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. هذا الحديث لعله أيضا في لفظ آخر أن يقول بسم الله قبل أن يدخل، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن اسم الله هي حصن بين المسلم وشياطين الجن إناثهم وذكورهم، وتلك الأماكن هي مساكنهم، فعلى المسلم أن يتحصن منهم بسم الله والاستعاذة به واللجوء إليه. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث يعني شياطين الجن ذكورهم وإناثهم قبل أن تدخل، فإن الله يحفظك منهم ولا يجعل لهم عليك سبيل إذا اعتصمت به وتحصنت باسمه وعذت به ولجأت إليه. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فبسم الله هذه في كل الأحوال، في جميع الأحوال اجعلها مقدمة عند الدخول والخروج أو الأكل والشرب والركوب والنزول غير ذلك، دائما بسم الله تكون لك حصنا حصين وبركة واستعانة وحفظا لك من الشيطان وجنوده. فهذا من الآداب إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء، يعني دورة المياه، تقدم رجلك اليسرى وتقول هذا الذكر: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا قبل أن تدخل، لأنك إذا دخلت فلا تذكر الله إلا في نفسك، وإذا خرجت تقدم رجلك اليمنى عند الخروج، هذا عكس المسجد، عند المسجد تقدم اليمنى في الدخول واليسرى عند الخروج، وأما دورات المياه تقدم اليسرى في الدخول واليمنى عند الخروج، وتقول إذا خرجت: الحمد اللهم إني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا ثناء على الله الذي أنعم عليك بإخراج الأذى وتخليصك من شره وعافاك من ذلك، فهي نعمة تستوجب الشكر والحمد. ثم تسأله الغفران عما حصل لك من الغفلة عن ذكر الله وأنت في ذلك المكان، لأن الذي يدخل دورة المياه ما يذكر الله ولا يعمل شيء، لا استغفار ولا غيره. فإذا خرجت تستغفر الله عما حصل منك من الغفلة والسكوت عن ذكر الله، وتثني على ربك الذي خلصك من الأذى وعافاك. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا دخل الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة ولو أنه في البر، لأنه يخلو عن الناس، سمي الخلاء لأنه يخلو بنفسه ولا أحد يخالطه، بل ولا أحد يراه ولا يسمعه. فإذا دخل الخلاء يعني ذهب إلى المكان الخالي لقضاء حاجته، يحمل أنس رضي الله عنه وغلام معه أيضا إداوة من ماء، يعني ماعون، إناء صغير من الجلد فيه ماء، وعنزة الحربة يغرزها في الأرض أمامه، وربما وضع عليها شيئا رداءه مثلا من أجل أن تستره زيادة في الستر والتأدب في تلك الأماكن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس لقضاء حاجته وحوله أحد، بل يذهب ويبعد ويحرص أن يجد مكانا منخفضا أيضا. وكذلك حديث المغيرة لما قال خذ الإداوة يعني احملها وفيها الماء، فذهب يقول عني حتى توارى، يعني أبعد عني ما أراه. فإذا فرغ من ذلك جاءه خادمه الذي معه سواء أنس أو غيره وناوله الماء، فاستجمر أولا بالحجارة ثم استنجى بالماء. فهذا الذي يجب على المسلم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنك أولا إذا كنت في البر وأردت أن تقضي حاجتك من بول أو غيره، فإياك أن تجلس على مرأى من الناس أو قريبا من مسامعهم، فإنه من الحياء والحياء من الإيمان أن تبعد حتى لا ترى ولا تسمع. فإذا فرغت فاستجمر بالحجارة ثم استنجي بالماء، وذلك أكمل بالطهارة. أما إذا كنت في البيت فبيت الخلاء معروف، دورة المياه ما أحد يخالط فيها، تدخل فيها وتغلق الباب وعليك ستر الله. لكن الكلام إذا كنا في البر مثلا، في سفر، في حادث نزهة، في أي حال من الأحوال، فلا بد أن تختار المكان الخالي البعيد عن الناس من أجل لا يرى منك شيء ولا يسمع منك شيء. فالحياء يقول عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، والحياء صفة تحمل الإنسان على فعل المليح يعني شيء طيب وترك القبيح. كل شيء يستهجن ويشمئز منه الناس ما يرى ما ينبغي لك أن تفعله والناس يرونك أو يسمعونك، بل تبعد عن أنظارهم وأسماعهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن يذهب اثنان أو أكثر فيجلسان متقاربان يرى بعضهم بعض أو يسمع بعضهم بعض أو يحدث بعضهم بعض وهم على حاجتهم على قضاء الحاجة، هذا مما يمقته الله والمقت أشد البغض. فإذا في هذه الأحاديث عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه وأدبه وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام فإنه إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد عن الناس، وإذا فرغ يأتيه خادمه بالحجارة ليستجمر وبالمال يستنجي. وهذا الواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وخرجه الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. هذه الأحاديث أو هذا الحديث برواياته يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمته من كل شيء يؤدي بهم إلى المحرم أو يكون سببا في سبهم أو الدعاء عليهم. وذلك أن الإنسان إذا آذى المسلمين في شؤونهم وفيما يخصهم بأن يتخلى يتبول يقضي حاجته في طريقهم أو في المكان الذي يستظلون به أو المكان الذي يتشمسون به بالشتاء أو في الأماكن التي يتوضؤون بها موارد المياه، إذا فعلت ذلك وقدرتها وأفسدتها عليهم عرضت نفسك للسب واللعن والدعاء عليك، فاحرص على أن تبعد عن هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء مصالح عامة للناس ولا ينبغي لك أن تفسدها عليهم وأنت واحد منهم. أنت بنفسك لو رأيت من أفسد الطريق بأن لوثه بنجاسات أو المكان الذي تريد أن تجلس فيه لوثه أو الماء الذي ترده، فماذا سيكون في نفسك؟ لا شك أنك لا ترضى بذلك وستسب من فعل ذلك. إذن فعليك أن تبعد أنت عن هذه الأشياء احتراما لمشاعر المسلمين عامة وأخذا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام وتحذيره، حتى لا توقع نفسك في الحرج وتتسبب لنفسك بالذم والدعاء، لأنك في هذا ظالما لهم معتديا على مصالحهم، فعرضت نفسك لأن تسب ويدعى عليك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت واحد منهم، هل ترضى أن طريقك يكون ملوث بالقاذورات أو المكان الذي تشتهي الجلوس فيه تحب أنك إذا أردت أن تجلس رأيته قد أفسد بالوسخات والنجاسات، أو المكان الذي تريد أن تتوضأ به كذلك؟ لا. فما دمت ما ترضى هذا لنفسك فلا ترضاه لغيرك، ولا تكن أنت عرضة لذلك للناس. احذر وتأدب بآداب الشرع وحافظ على مصلحة المسلمين العامة وأنت واحد منهم. فيها أسئلة؟ نعم. فيها شيء؟ نعم. أسئلة؟ أي فيه. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل السائل: مر في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر القيء والقلس، إن من واقض الوضوء، ما المراد بالقلس؟ القلس هو القيء البسيط الذي ملء الفم فأقل، أحيانا إذا تجشأ الإنسان أو ربما سجد وهو قريب العهد في شرب ماء كثير ونحو ذلك قد يخرج منه شيء من بطنه، هذا يسمى قلس وهو دون القيء. نعم. يقول: هل ينقض الوضوء؟ إذا كان يسيرا فلا ينقض الوضوء إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز العلاج بالماء حيث يعالج في بلدنا المريض بالتهاب الكبد وبائي، أنه يسبح المريض بالماء عند بيوت قبائل أناس معينين أو أشخاص معينين وبدون مقابل نقدي، فإذا سبح في ذلكم الماء شفي؟ وما ميزة هذا الماء؟ السباحة بالماء لذاته ما فيها شيء، سواء للاغتسال، للاستحمام، للطهارة، أو للاستشفاء إذا كان هناك مياه خاصة، هناك مياه معدنية نسمع بها أنه إذا نزل بها الإنسان قد يكون فيها علاج له بإذن الله، يكون في جلده إما حساسية أو نوع من الأمراض التي قد تعالج بالمياه الدافية والساخنة والمعدنية، هذا لا بأس به. أما إذا كان هناك أشياء يعني فيها صالحين، ها؟ بيوت ناس صالحين. إيه لا لا، إذا دخل في الاعتقاد فلا، ما فيه ناس، ما في أحد يعني ترجى البركة أو الشفاء بإذن الله بسبب مياههم أو ما يمسونهم من المياه إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد ورد أنه يتوضأ ويقتسمون بقية وضوءه، أو ربما صبه على المريض فشوفي بإذن الله، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يعتقد ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء، وما فعل الصحابة شيئا من بآثاره، لا بوضوءه ولا غيره، فإذا وصل الأمر إلى هذا فلا، فالمياه كلها سواء، إلا ما قلت لكم إذا كان هناك درجة خاصة من الدفء أو البرودة أو مياه خاصة كالمعدنية مثل ما يقولون، أما إذا وصلنا إلى مسألة أنهم صالحين أو البركة فلا فلا. يقول السائل: هل الصلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل أجر الألف صلاة؟ نعم، بالنسبة للمساجد الأخرى إذا صليت النافلة بالمسجد النبوي فهي أفضل من ألف نافلة تصليها في أي مسجد، لكن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من النافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بذلك وشرع لنا ذلك، وكان أكثر ما يصلي النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: يقول: أنا موظف وبعثني مديري إلى لجنة السعودة التي هي تمر على المحلات التجارية، والمحل الذي لا أجد فيه موظف سعودي أخذ عليه تعهد ثم بعد ذلك غرامة، يقول: أرجو توجيهي لأني أجد في نفسي شيئا من ذلك، هل لي ذلك؟ إذا وجد إيش؟ يقول إذا لم يجد في المحل التجاري موظف سعودي يأخذ عليه تعهد ثم بعد ذلك غرامة. على كل حال الدولة سنت بهذا نظاما تريد فيه مصلحة عامة ومصلحة للمواطنين، وعلى ذلك ما دام أنه شيء لا يخالف الشرع والدولة ما سنت هذا النظام إلا للمصلحة وأنت مكلف بذلك، فعليك أن تقوم بالأمانة وبحدود ما كلفت به وما هو من صلاحيتك، فلا تترك شيئا مما كلفت به ولا تظلم أحدا. يقول السائل هل يجوز شراء السلعة من السوق وبيعها لشخص بسعر أكثر من الذي اشتريت السلعة به؟ إذا لم تتفق معه قبل أن تشتريها، اشتريتها وملكتها ملكا صحيحا ثم بعتها عليه بسعر معقول وأخذت بها ربحا ولم تظلمه بشيء ولم تكذب عليه تقول إن اشتريتها بكذا وأنت تكذب، تقول أنا أبيع هذه السلعة عليك بكذا، لا تقول إني اشتريتها بكذا، فإذا كان كذلك فلا حرج. أما أنك تتفق معها أول ثم تذهب وتشتريها وتبيعها، لا، اشتر السلعة واملكها ثم بعها بربح، بربح معقول تنتفع به ولا تظلم أحد. سؤال في الطلاق. الطلاق يذهب إلى القضاة. نعم. يقول السائل هل يصح النحر قبل الوقوف مثلا في اليوم السابع من ذي الحجة؟ لا، النحر نحر الهدي للتمتع والقران ما يكون إلا من يوم العيد إلى أيام التشريق الثلاثة، وأما ذبح هدايا أخرى أو فدية لمن ترك واجب أو فعل المحظور فلا بأس. الهدي مجرد الهدي ليس للحج ولا للعمرة، وإنما هدي لبيت الله الحرام، هذا حتى لو لك في بلدك ترسل الهدي ويذبح في أي وقت كان من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة ويرسل هديا إلى مكة ويذبح. أما إذا أردت هدي الحج للقران والتمتع فهذا ما يذبح إلا يوم العيد وفي أيام التشريق. يقول السائل هل للمرأة أن تصلي بعد طهارتها من الدورة ولو كان ينزل منها الدم وهي بعد انتهاء الدورة ركبت لولب وسار الدم ينزل، هل تصلي؟ ما دام تعرف عادتها تماما وطهرت منها طهارة تامة فما خرج منها بعد ذلك لا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيره، بل عليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا أذن المؤذن وجب الوقت تتوضأ وتتحفظ وتصلي. يقول السائل في بلادنا توجد أنواع معينة من الخواتم يقولون أنها تكون سببا لدفع العين أو لمن به عقم أو غير ذلك، ما حكم لبسها؟ خواتم؟ نعم. قل من يفعل ذلك فهو كذاب أشر، وليس هناك ما يلبس من أجل يدفع العقم، فهذا كذب واختلاس لأموال الناس بالباطل. يدفع العين ولا يدفع العين ولا يدفع الشياطين ولا يرفع مرضا ولا يخففه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عليه حلقة من صفر نوع من الحديد قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني ألبسها من أجل تخفيف مرض الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرض إلى مرضك، والواهنة نوع من المرض يصيب اليد. وكانوا يعتقدون أن من لبس هذه الحلقة أنها تدفع المرض الواهنة، وهذا كذب. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني تكون من المشركين. فالحذر من هذه الاعتقادات الفاسدة وهذا العمل الباطل وهذا الشرك لو فعله الإنسان. يقول السائل: معي أمي ضعيفة، هل أرمي جمرة العقبة عنها قبل الفجر أم بعده؟ يجوز قبل الفجر وبعده، لكن بعد الفجر بعد الصبح فهو أحسن. وإذا كانت أمك لا تستطيع أبدا الوصول إلى الجمرة فترمي عنها بعد أن ترمي جمرتك وأنت في مكانك ترمي عن أمك. وأما إذا استطاعت الوصول فالواجب أنها ترمي هي. قول السائل: هل يجوز التطيب بالزعفران للرجال؟ نعم، لكن في غير الإحرام، في غير الإحرام، ولا يكون في الثياب، لأن الزعفران، لأن طيب الرجال ما يظهر ريحه ويختفي لونه، وأما طيب النساء فما ظهر لونه وخفي ريحه. ولا شك أن المرأة لا يجوز أن يظهر لها ريح ولا لون جمال ولا عطور ولا شيء إلا في بيتها وعند أهلها وزوجها. وأما الرجل فكونه يتطيب بالأشياء التي لها روائح طيبة ولا يكون طيبه مما يرى كجمال النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.